يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس كبو لا القرشية الا القرشي. هل هذا ما لا صح. اذا كان رجل عنده بنت صحيح مثل ما قال الله ان اكرمكم عند الله يتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد الكلبي وهو مولى عتيق زوجه فاطمه بنت قيس وهي قرشيه. وتزوج ابوه زيد زينب بنت جحش وهي اسديه من جهه ابيها هاشميه من جهه امها. زوجها زيد بن حارثه الكلبي وهو عتيق ايضا. وبلال الحبشي عتيق الصديق زوج من اخت عبد الرحمن عوف هي زهريه قرشيه. المقصود ان الامر في هذا يتعلق بالدين والاخلاق.